عيدني بوطي باح يا نحلة حل صباح تباعنا لك مصطفى والدنيا اسم مصطفى باعنا لك مصطفى والدنيا اسم مصطفى ربناكم بدون صباح وفي لهبيكم صباح ربناكم بدون صباح وفي لهبيكم صباح باعنا لك مصطفى فلس نبي مصطفى لا يا حبيبي.